بالله العلي من الشيطان. بسم الله الرحيم. واستعين الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال: ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة اجتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية وبتراكم تلك القيم الاجتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى تصبح أو يصبح حتى يصبح. صلى على محمد وآل محمد. قال: ولكن كل واحدة منها تشكل قيمة اجتمالية بدرجة ما لإثبات تلك القضية وبتراكم تلك القيم الاجتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى تصبح أو يصبح حتى يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر. كان الكلام في اليقين الموضوعي القياسي المستنتج من القياس، واليقين الموضوعي الاستقرائي أي المستنتج من الاستقراء. وبينا بالأمس بأن الأستاذ الشهيد يرى بأن المقدمات الاستقرائية أيضا توصل إلى اليقين الموضوعي، وليس هذا مختصا بالمقدمات القياسية التي يقولها المنطق الأرسطي، بل المقدمات الاستقرائية أيضا بإمكانها أن توصل إلى اليقين الموضوعي. إلا أنه لا بد أن يعلم أن اليقين الذي يثبته الاستقراء هو غير اليقين الذي يثبته المنطق الأرسطي، فإن المنطق الأرسطي يثبت نتيجة هذه النتيجة لا يثبتها المنطق الاستقرائي. المنطق الأرسطي يرى بأنه إذا تمت مقدمات البرهان ومقدمات القياس مادة وصورة، فالنتيجة التي تؤخذ فيها خصوصيتان: الخصوصية الأولى ثبوت المحمول للموضوع، يعني نصل إلى أنه الله موجود. افترضوا أن المقدمات القياسية أدت إلى ماذا؟ إلى هذه النتيجة: الله موجود، البراهين المذكورة في محلها. هذه النتيجة تثبت لنا أمرين: الأمر الأول أن المحمول ثابت للموضوع جزما، وتثبت لنا أمرا ثاني وهو أنه يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع. ومن هنا يسمى هذا اليقين المستنتج من القياس باليقين المضاعف أو باليقين المركب. لماذا؟ لأنه فيه يقينان: يقين بثبوت المحمول للموضوع، ويقين باستحالة سلب المحمول عن الموضوع. ولكن اليقين الموضوعي الذي يثبته الاستقراء فيه فقط اليقين الأول، بعد اليقين الثاني لا يوجد فيه. في اليقين الموضوعي المستنتج من الاستقراء فقط نصل إلى نتيجة أن المحمول ثابت للموضوع، أما هل يستحيل انفكاك المحمول عن الموضوع بعد الاستقراء لا يثبت ذلك. إذن نحن إذا قلنا بالأمس أن اليقين أن القياس ينتج اليقين الموضوعي، الاستقراء أيضا ينتج، مرادنا فقط فيما يرتبط باليقين الأول، يعني ثبوت المحمول للموضوع لا استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع، لأن الاستقراء لا قدرة فيه على إثبات اليقين الآخر، يعني استحالة الانفكاك، بخلاف القياس فإنه كما يثبت اليقين الأول يثبت اليقين الثاني وهو استحالة انفكاك المحمول عن الموضوع. أنت إذا وصلت بالقياس إلى أن الأربعة زوج، يعني يثبت لك أن الأربعة، أن الزوجية ثابتة للأربعة يقينا، ويثبت بعد ماذا؟ ويستحيل أن لا تكون الزوجية ثابتة للأربعة. إذا وصلت إلى أن الله موجود يثبت لك أن الوجود ثابت لهذا الموضوع يقينا، ويستحيل أن لا يكون ثابتا له، يعني يمتنع عليه العدم. أما في اليقين لموضوعي المستنتج من الاستقراء بعد لا يوجد فيه ويستحيل عليه العدم، ويستحيل عليه الانفكاك. إذن هذه النقطة أيضا احفظوها جيدا. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول: نحن ذكرنا في الأسس المنطقية للاستقراء أن العقين الموضوعي تارة يستنتج من مقدمات هي أوسع من النتيجة أو مساوية للنتيجة، هذا هو المنطق الأرسطي القياس، وأخرى أن المقدمات التي تنتج اليقين الموضوعي هي ماذا؟ هي أضيق من النتيجة، وأن النتيجة هي أكبر من المقدمات. مثلا أنت تأتي إلى قطع الحديد فتجرب هذه القطعة من الحديد فتراها تتمدد بالحرارة، وتجرب هذه القطعة من الحديد فتراها تتمدد بالحرارة، وتجرب ثالثة ورابعة وخامسة وسادسة إلى أن يحصل لك اليقين الموضوعي ماذا؟ أن الحديد يتمدد بالحرارة. فتضع قانونا كليا، تقول ماذا؟ تقول: ما استقرأته من الحديد يتمدد بالحرارة، أو كل قطع حديد العالم تتمدد بالحرارة. ماذا تقول؟ تقول القضية الثانية. خب هذه القضية الثانية أوسع من القضية المستقرأة، القضايا التي استقرأتها، أم لا؟ أوسع. إذن النتيجة أوسع من المقدمات. كيف نحصل على ذلك؟ يقول: أنت عندما تأتي إلى هذه القضية، هذه القطعة من الحديد، فتجرب عليها تجد أنها تتمدد بالحرارة. هنا يوجد احتمالات، أو توجد احتمالات ثلاث، أو سمها احتمالات عشرة، مو مهم، ولكن يوجد احتمال أن تمدد هذه القطعة كان بسبب الحرارة، أو لا يوجد هذا الاحتمال، هذا منفي له ثابت ثابت، ولكن يوجد احتمالات أخرى أيضا، وهو ماذا؟ وهو أن الجو كان حارا فتمددت بالحرارة، ولكن لا بسبب هذه النار الحرارة، بل بسبب الظروف الجوية. هذا الاحتمال قائم لو غير قائم. الآن نأتي هذه القطعة ونذهب بها إلى ظروف مختلفة ونجرب عليها كاملا تلك الظروف، مختلفة عن هذه الظروف، ونجد أيضا قطعة الأخرى، هذه القطعة من الحديد تتمدد بالحرارة، نكتشف أن تلك الظروف ماذا؟ ليست هي السبب لتمدد الحرارة، وإلا لو كانت تلك الظروف هي السبب لتمدد الحرارة ينبغي إذا انتفت تلك الظروف أن لا تتمدد هذه القطعة بالحرارة. ها؟ إذا ننفي هذا العامل، ولكنه أن يكون الحرارة هو سبب التمدد، يقوى هذا أو لا يقوى؟ يقوى. لماذا؟ لأن هناك إذا كانت عندنا عشر احتمالات واحدة منها في صالح الحرارة، الآن تبقى عندنا ثمان احتمالات، اثنين منها في صالح الحرارة، وهكذا في ظرف ثالث، فاحتمال أن الحرارة هي السبب للتمدد يقوى، وفي حالة رابعة وخامسة، فأنت كلما كررت التجربة وغيرت الظروف وغيرت الشرائط وأدخلت عوامل جديدة وأخرجت عوامل أخرى، ووجدت في جميع هذه الحالات التي جربتها أن الحديد يتمدد بالحرارة، إلى أن تصل إلى نتيجة أن احتمال تمدد الحديدة بالحرارة احتمال يصل الى ماذا؟ الى درجة قريبة من اليقين، لانه ذاك الاحتمال المقابل النقيض لا ينعدم، لانه كسر والكسر لا ينعدم. لعله تصل الى احتمال، مثلا افترضوا 1,000,000,000 احتمال عندنا، 1 من المليار مو في صالح السببية والباقي ماذا؟ في صالح السببية. اصعد بعد معي، قل 1,000,000,000,000، قل ماذا؟ 1,000,000,000,000، قل تريليون، ماذا تريد ان تقول؟ سمي ما شئت بعد، المهم انت مهما صعدت احتمال الطرف الاخر ينعدم او لا ينعدم؟ لا ينعدم. لماذا؟ لانه كسر، والكسر لا ينعدم، الكسر الرياضي لا ينعدم، يصبح صغيرا جدا ولكن ينعدم او لا ينعدم؟ لا ينعدم. وهذا هو مراده، يصبح احتمال نقيضها قريبا من الصفر، لا يكون صفر. خب سيدنا، اذا كان احتمال ان لا يكون هذا السبب، ان لا يكون السبب هو الحرارة، لعد كيف تصل الى يقين بان الحرارة هي السبب؟ انت تقول انا عندي يقين، هذا الاستقراء يوصلني الى يقين، مو يوصلني الى قريب من اليقين. السيد ماذا يقول؟ يقول ان الاستقراء يوصلني الى اليقين، لو الى قريب من اليقين، وفي الواقع هو يوصل الى اليقين لو الى قريب من اليقين. قريب من اليقين، بعد كيف يقول انه يحصل عندي يقين يعني 100%؟ من اين؟ هذه منشأها في الأسس المنطقية. السيد الشهيد رحمة الله تعالى في صفحة 368 من الأسس المنطقية للاستقراء، 368، هناك يقول أن الله سبحانه وتعالى صمم العقل البشري بنحو لا يستطيع أن يتحفظ بالاحتمالات الضعيفة جدا، فإذا صار احتمال النقيض ضعيف جدا لا يستطيع أن يتحفظ به، فيتصور أنه ماذا؟ حصل له اليقين، غير موجود. يقول وإلا لو لم يزود الإنسان بمثل هذا التصميم الإلهي لصار الإنسان مجنونا، لأنه لا يستطيع أن يصل إلى اليقين، دائما يحتمل ماذا؟ الطرف المقابل. يقول كلما تجمع عدد كبير من القيم الاحتمالية في محور واحد، مثل ما ذكرنا سببية الحرارة ماذا؟ لتمدد الحديدة، فحصل هذا المحور نتيجة لذلك على قيمة احتمالية كبيرة، فإن هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة تتحول ضمن شروط معينة إلى يقين، هذا الذي نسميه اليقين الموضوعي الاستقرائي. إذا تبين عندنا فرق آخر بين اليقين الموضوعي القياسي واليقين الموضوعي ماذا؟ الاستقرائي. ما هو؟ أن ذاك يفيد 100%، وهذا يفيد 100% ولا يفيد؟ لا يفيد، ولكن يتحول إلى 100%. كيف يتحول؟ يقول نحن بينا لكم في الأسس المنطقية أنه ضمن شروط معينة يتحول إلى يقين، فكأن المعرفة البشرية، يعني الله خلق العقل الإنساني بهذه الصيغة، كيف خلقه؟ فكأن المعرفة البشرية مصممة بطريقة لا تتيح لها أن تحتفظ بالقيم الاحتمالية الصغيرة جدا، هذا العقل البشري هكذا مصمم، فأي قيمة احتمالية صغيرة تفنى لحساب القيمة الاحتمالية الكبيرة المقابلة لتلك الاحتمال الصغير، وهذا يعني تحول هذه القيمة الاحتمالية الكبيرة إلى يقين موضوعي، وليس هذا بحث خارج عن محل الكلام. إذن واضح؟ الفرق الثاني بين اليقين الموضوعي المستنتج من الاستقراء واليقين الموضوعي المستنتج من القياس. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يرى أن التواتر منشأه هذه القيم الاحتمالية، أن الإجماع منشأه هذه القيم الاحتمالية، أن سيرة المتشرعة منشأه هذه القيم الاحتمالية، وهي التي جعلت الحجية. لا، ما أدري إن شاء الله واضح المطلب. قال والآخر اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا، يعني هذه القضية التي هي تمدد الحديد بالحرارة هذه قضية من القضايا، ثم قضية ثانية ثم ثالثة ثم رابعة. أن اليقين الموضوعي بمجموعة من القضايا لا تتضمن ولا تستلزم عقلا القضية المستنتجة، لأن التضمن معناه أن المستنتج أصغر، والاستلزام معناه أن المستنتج مساوية، ونحن نريد أن ندعي أن المستنتج أكبر. ولكن كل واحدة من هذه القضايا تشكل قيمة احتمالية بدرجة ما، لعل القيمة الاحتمالية نصف ثم تزداد، لعل القيمة الاحتمالية ربع ثم تزداد، لعل القيمة الاحتمالية واحد من الألف ثم تبدأ بالزيادة. قال لإثبات تلك القضية وبتراكم تلك القيم الاحتمالية تزداد درجة احتمال تلك القضية حتى يصبح احتمال نقيض تلك القضية قريبا من الصفر، وبسبب ذلك يزول ذلك الاحتمال النقيض لضآلته. سيدنا لماذا يزول لضآلته؟ بيان العلة وكون الذهن البشري، هذا مو دليل آخر، وإنما علة لماذا يزول لضآلته. ظاهر العبارة كأنه يريد أن يقول لدليلين، أولا لضآلته وثانيا لكون الذهن البشري. لا، هذا لكون الذهن البشري علة زواله لضآلته. وكون الذهن البشري مخلوقا على نحو لا يتحفظ باحتمالات ضئيلة قريبة من الصفر، يعني لو كانت العبارة لأن الذهن البشري كان مخلوقا أو مخلوق على هذا لكان أولى، لأنه تعليل لما سبق. ومثال ذلك ملي لا يحتفظ، لا يحتفظ بلي على نحو لا يحتفظ بلي، وبسبب ذلك يزول لضآلته وكونه بلي. الآن في ظاهر العبارة معطوف، ولكنه صحيح لابد أن يكون علة لذلك، يعني حيثية التعليلية لذلك. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى. التفتوا جيدا، يعني أنا أعطي لزيد حبة أسبرين كما ذكرنا بالمثال السابق، أعطي لزيد حبة أسبرين فيشفى من المرض، ثم أعطي لعمر حبة أسبرين مصاب بالصداع فيشفى من الصداع، ثم لثالث فيشفى من الصداع، ثم لرابع فيشفى من الصداع. أنتم تتصورون أن هؤلاء الذين يقولون أن الدواء الكذائي مفيد للمرض الكذائي، هؤلاء جربوه على كل البشرية وجربوه على عدد معين ثم أعطوا قانونا كليا قالوا كل البشرية يستفيد من هذا؟ هذا مبني على الاستقراء ومبني على القياس. ها السيد الشهيد، فلهذا يقول كل العلوم استقرائية مو قياسية، فلهذا نحن لو أنكرنا الدليل الاستقرائي أظن لسقطت كل العلوم على اعتباري. ملتفتين للنكتة؟ إذن العلوم جميعا علوم يقين الموجود في العلوم ماذا؟ يقين استقرائي، يقين موضوعي استقرائي مو قياسي. خب سيدنا يوجد احتمال أنا عندما أعطيته هذا الإنسان حبة الإسبري وكان مصاب بالصداع وشفي، لعله كان قد شرب، لعله سبب الشفاء ماذا كان؟ شربه لإناء من اللبن، قدح من اللبن، قدح من اللبن. ها يقول خب نجرب على إنسان لم يشفى باللبن، يشفى أو لا يشفى؟ نجده يشفى. تقول إذا قدح اللبن ليس هو سبب الشفاء. تقول لعله نام لثمان ساعات جيدة، نقول نجربه على شخص لم ينم ولا ساعة حتى يتضح لك أن السبب ليس ماذا؟ هو النوم. تقول لعله شرب الشاي، نقول نجربه على من لم يشرب الشاي، وهكذا نكرر تجربة بعد تجربة تجربة بعد تجربة إلى أن ينحصر عندنا ماذا؟ أن السبب للشفاء من الصداع وماذا؟ حبة الأسبرين. هذا هو أحد الإشكالات على نظرية الاستقراء، أنه سيدنا أنت لا تستطيع أن تستقرأ كل علل العالم، لأن العلل المكشوف منها محدودة، والعلل غير المكشوف لعلها هناك علل في هذه الظروف أنت لا تعلمها، بعد 100 سنة يكتشفونها. يقال بأن أحد العلماء إيش ما كان يجرب تجربة خاصة في الفيزياء في غرفة معينة كانت التجربة تطلع خاطئة، ومات ولم يستطع أن يحقق التجربة. جاء بعده العلماء قاموا بتلك التجربة ولكن في محيط يختلف عن المحيط الذي أجرى فيه التجربة، صارت التجربة صحيحة. بعد أن حللوا وجدوا أن كيفية الجغرافية للغرفة، يعني طولها عرضها، كان يؤثر على التجربة، ولم يأتي في ذهن ذلك المجرب أن هذا الوضع الآن مو دائرية، هذه الدائرية كانت تؤثر على وضع التجربة، فلو كانت الغرفة مربعة ما كانت تؤثر، ولم يلتفت أن سبب خطأ التجربة هو ماذا؟ هو دائرية الغرفة. وهذا هو أحد الإشكالات على نظرية الاستقراء، أنك سيدنا لا تستطيع أن تنفي الاحتمالات الأخرى. نعم تستطيع أن تنفي منها ماذا؟ الاحتمالات المنظورة، أما الاحتمالات غير المنظورة غير المعلومة غير المكتشفة هذا من أين تنفيها؟ ها؟ فلعلك لو اكتشفت ذاك علمت السبب هو ماذا؟ ذاك الذي أنت لم تكتشفه، ولكن دائما كان مقترن مع ماذا؟ كان مقترن مع هذا، لأنه أنت لم تستطع أن تكتشفه حتى تستبعده كاحتمال، أنت اكتشفت قدح اللبن فاستبعدته، فجربت على غير الشارب للبن، اكتشفت النوم فاستبعدته فأجريت التجربة على غير النائم، اكتشفت الشاي فاستبعدته فأجريت التجربة على غيري. أما هناك لعله أسباب لم تكتشفها حتى تستبعدها من التجربة حتى تصل إلى النهاية. بلي السيد الشهيد يرى أن القصة لا تتكرر قضية استقرائية مو قضية عقلية، لو كان يقبل أنها قضية عقلية نعم، ثم نحن لا نقول بالصدفة، نقول سببها موجود بس أنت ما ملتفت، أنت دا تتصور أن سببها حرارة ولكن سببها هو ماذا؟ أليف التي لم تنظر إليه. لا نقول صدفة هذا، لكن نقول لا تلتفت إليه، سببه شيء آخر ودائما موجود في التجربة، لأنه أنت ما التفت إليه حتى تستبعده من التجربة. وهذه إحدى الإشكالات التي تثار ضد هذه النظرية، أنه سيدنا أنت لا يمكنكم أن تنفي كل الاحتمالات. نعم لو كنت علام الغيوب نعم تستطيع أن تنفي كل الاحتمالات، تقول فلم يبقى إلا ماذا؟ إلا هذا الاحتمال. خش بل هي نعم من أين؟ من أين ضعيف هذا البرهان؟ يحتاج من أين ضعيف؟ ليش؟ من شنو السبب؟ مو خيالي. قبل اكتشاف نظرية الجاذبية كيف كانوا يفسرون الأشياء؟ بألف تفسير. عندما اكتشفوا نظرية الجاذبية كل تلك التفسيرات سقطت، وبقي هذا التفسير، وكان حيث أن الناس أو أن العلماء لم يكونوا ملتفتين إلى نظرية الجاذبية، كانوا يعتبرون السبب ماذا؟ أسباب خارجة عن الجاذبية. فلعله في الفيزياء وفي العلوم الطبيعية ستكتشف لنا أمور أساسا نعجز الآن عن تصورها. المهم من الناحية العقلية ممكن أو غير ممكن، ها؟ إذن لا يمكنك أن تثبت أن هذا هو السبب، يبقى احتمال أن غيره هو السبب ممكن. هذا الاحتمال قائم أو لا غير قائم؟ يمكن نفيه؟ لا يمكن. قال ومثال ذلك أن نشاهد لعل الأستاذ الشهيد لو كان حيا لأجاب عن الشبهة، ولكنه هو بهذه الشبهة قائم. ومثال ذلك أن نشاهد اقتران حادثة معينة بأخرى مرات كثيرة جدا، فإن هذه الاقترانات المتكررة لا تتضمن ولا تستلزم ولا تستلزم أن تكون إحدى الحادثتين علة للأخرى، إذ قد يكون اقترانهما صدفة. هذا محتمل، الاقتران صدفة، مو وجدت الحادثة بلا سبب. الإخوة يتذكرون نحن قلنا أن وجود الشيء بلا سبب محال. الاقتران صدفة، يعني أنت خرجت من باب المنزل رأيت صديقك أمامك، هذا صدفة لو مو صدفة؟ ولكن مجيء صديقك إلى باب المنزل له علته أم لا؟ له علته. وخروجك أنت في هذا الآن له علته أم لا؟ له علته. إذن هذا له علته وذاك له علته، ولكن اقترنت العلتين وأثرت وأوجدت المعلولين في زمان واحد. هذا مرادنا من الصدفة بتعبير السيد الشهيد، الصدفة النسبية لا الصدفة المطلقة. الصدفة المطلقة يعني وجود شيء بلا سببين، الصدفة النسبية يعني اقتران علتين في إيجاد معلولين. هذا من قبيل أنه في الآن الذي غلى ماء الإناء على النار انجمد الماء الذي هو خارج المنزل، وذاك له سببه وهو أن درجة الحرارة وصلت إلى الصفر، وهذا له سببه وهو أن درجة الحرارة وصلت إلى 100، ولكن اقترنا صدفتان. إذ قد يكون اقترانهما صدفة ويكون للحادثة الأخرى علة غير منظورة، ولكن حيث أن من المحتمل في كل اقتران أن لا يكون صدفة وأن لا تكون هناك علة غير منظورة، فيعتبر كل اقتران قرينة احتمالية على علية إحدى الحادثتين للأخرى، وبتعدد هذه القرائن الاحتمالية يقوى احتمال العلية حتى يتحول إلى اليقين الموضوعي الذي ذكرناه. ولكن هذا الذي قاله إلا غير منظورة، هذا لا يمكن نفيه تماما، يبقى هذا قائم. لعل هناك علل معلة، علل غير منظورة سيكتشفها العلم والعلوم الطبيعية بعد ذلك. ونسمي كل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس قياس، على أساس قياس منطقي، نسميه ماذا؟ باليقين الموضوع الاستنباطي. وبينا أن هناك ماذا؟ فرقين. بين ماذا؟ بين هذا اليقين الموضوعي وبين اليقين الموضوعي الاستقرائي فرقين. يوجد فرق ثالث أو لا يوجد؟ الآن ذكرنا الفرق الثالث، وهو أنه في الاستنباط علة غير منظورة بعد غير محتملة لأنه قطعا منفية. أما في اليقين الاستقرائي، اليقين الموضوع الاستقرائي، العلة غير منظورة منفية وغير منفية؟ غير منفية. وهذا فرق ثالث بين اليقين الموضوعي الاستنباطي واليقين الموضوعي الاستقرائي. وكل يقين موضوعي بقضية مستنتجة على أساس تراكم القرائن الاحتمالية نسميه ماذا؟ باليقين الموضوعي الاستقرائي. وقد تبين لكم فروق ثلاثة بين هذا اليقين وبين الاستنباطي. والنتيجة في القياس مستبطنة دائما في المقدمات، لأن النتيجة إما أصغر من المقدمات كما في الاقتران، أو مساوية للمقدمات كما في الاستثنائي. وأما والنتيجة في الاستقراء غير مستبطنة في المقدمات التي تكون منها الاستقراء، لأن النتيجة أكبر وأوسع من مقدماتها. السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه الثغرة أنا أستطيع أن أردمها. أكو ثغرة لو ما أكو ثغرة؟ أنه كيف تنتقل من الخاص إلى العام؟ الاستنباطي ينتقل من الخاص إلى العام، لو من العام إلى الخاص، من العام إلى الخاص، فلا توجد عنده ثغرة لأن الخاص داخل تحت العام. من العام إلى العام، من المساوي إلى المساوي، ما عنده مشكلة. المشكلة وين تكمن؟ في الاستقراء، لأنه انتقال من صغير إلى كبير، من خاص إلى عام. أكو ثغرة هنا، هذه الثغرة المنطق الأرسطي يقول لا يمكن ردمها، لا يمكن أن نسد هذه الثغرة إلا أن نعتمد على قياس. إذا اعتمدنا على قياس نردم هذه الثغرة، أما إذا ما اعتمدنا على قياس لا يمكن ردمها، لا يمكن سد هذه الثغرة. سيد الشهيد يقول لا، أنا أردمها بلا قوة. هذا فكره، هذه أصل النظرية. ها، ثم يأخذ نتيجة مهمة منها، التفتوا جيدا، يأخذ نتيجة يقول وهذا هو المتبع في كل العلوم الطبيعية، طبعا إذا ما تمت النظرية. يقول هذا هو المتبع، طبعا الفكر الغربي ما كان يستطيع أن يردم الثغرة، يعني الفكر الغربي إلى زمان براندد ريسل كان يدعي أنه لا يمكن ردم هذه الثغرة، يبقى هذه الثغرة قائمة، أنه لا دليل عندنا على الطفرة من الخاص إلى العام. السيد الشهيد يقول لا، أنا أطفر هذه الطفرة وعندي دليلها. دليلها ماذا؟ هاي المقدمات اللي أذكرها في الأسس المنطقية للاستقراء. واضح؟ السيد الشهيد يقول لعلماء الطبيعة، يعني العلماء الفيزيائي والكيميائي والطبي والزراعة وكل العلوم التجريبية في العالم، يقول أنتم بعد أن تجربوا على 10 قضايا تصلون إلى اليقين أو لا تصلون إلى اليقين؟ ها؟ تصلون؟ تصلون؟ فرضا تصلون؟ أنا أثبت لكم تصلون بنفس هذا البيان، أنا أثبت لكم وجود الله بلا احتياج إلى قياس. ملتفتين للنقطة؟ فإذا أنتم بين اثنين، إما أن تؤمنوا بهذا الأساس المنطقي الذي بنيتم عليه العلوم جميعا فلا بد أن تؤمنوا بوجود الله، وإذا أنكرتم وجود الله لا بد أن تنكروا جميع علومكم الطبيعية. هذا الغرض الذي دون له هذا الكتاب. ما أدري واضح سيد الشهيد ماذا يريد أن يفعل؟ العمل الجبار الذي قام به على مستوى الفكر البشري، لأنه لو تمت هذه النظرية يعني يريد أن يقول لعلماء الطبيعة جميعا، يا علماء الطبيعة اعلموا، إما أن تؤمنوا بعلومكم وبوجود الله، وإذا أنكرتم وجود الله فلا بد أن تنكروا الأساس العلمي لعلومكم جميعا. يعني أن الأساس العلمي للعلم وللإيمان بالله ماذا؟ واحد. أنت لا تستطيع أن تؤمن بوجود الله، أن تنكر وجود الله وتؤمن بالعلم. وهذا ما فعله ماذا؟ كثير من الفلاسفة الغربيين قالوا نحن ماديون ولكن نؤمن ماذا؟ بالعلوم الطبيعية وأنها منتجة لليقين. هذا السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه، هذا العنوان خلى على صدر الكتاب، هذا المطلب الهدف، قال دراسة جديدة للاستقراء تستهدف اكتشاف الأساس المنطقي المشترك للعلوم الطبيعية وللإيمان بالله. احنا نريد ان نكتشف أساس واحد. يقول ان المنطق الأورسطي ما كان عنده قدرة، لماذا؟ لان المنطق الأورسطي أساسه القياس والاستقراء، قياس العلوم أساسها القياس والاستقراء، استقراء. إذن الأساس المنطقي مو واحد اثنين. ومن هنا تجد أن الفلاسفة الغربيين أنكروا الأساس المنطقي الأرسطي في العلوم التجريبية، قالوا هذا يفيد في العلوم الميتافيزيقية، أما في العلوم التجريبية فماذا؟ فلا يفيد شيئا، لأن الأساس اثنين ولا يلزم أي تناقض. السيد الشهيد ماذا يقول؟ يقول لا يلزمكم التناقض بناء على ما أقوله لكم، لأن الأساس واحد، 2 + 2 = 4. هذا سواء كان في العلوم الطبيعية أو في الإيمان بالله. إذا أردتم أن تنكروا في الإيمان بالله انكروا في العلوم الطبيعية، إذا آمنتم به في العلوم الطبيعية أؤمنوا به، يجب أن تؤمنوا به ماذا؟ بوجود الله. وهذا الذي يحاوله في أول الفتاوى الواضحة. فلهذا يقول عندنا دليل فلسفي على الإيمان بالله، وعندنا دليل علمي على الإيمان بالله. مراد من الدليل العلمي شنو؟ الدليل الاستقرائي. هسه الحمد لله إلى الآن وإن كان ما قرأنا ولكنه استطعنا أن نبين أولا هذا الكتاب بنحو الإجمال ما هو، وثانيا أن الهدف الذي دونه السيد لأجله دون السيد الشهيد هذا الكتاب لبعض شنو الغرض. والواقع إذا استطعنا أن نتمم هذه النظرية فلقد خدمنا الفكر البشري. سيد الشهيد خدم الفكر البشري مو خدم الإسلام، يعني الفكر البشري كان إلى هنا متوقف، يقول ما عندي طريق أن أثبت وجود الله بالعلم. سيد الشهيد يقول هذا هو الطريق. فلهذا واقعا هذا الكتاب لابد أن يكون موضع دراسة في الحوزات العلمية. حتى يتضح أنه تام أو غير تام. إن كانت النظرية تامة فنحن بأيدينا يكون علم الفيزياء والكيمياء وبأيدينا الآخر القرآن ونذهب إلى العالم. نقول إما أن تؤمنوا بالإثنين وإما أن ترفضوا الإثنين، مو أن تؤمنوا بالطبيعيات وترفضوا ماذا؟ القرآن والإيمان بالله. واقع طريق جيد لدعوة فلاسفة الغرب إلى الإيمان بالله، يعني لدعوة المنكرين لوجود الله إلى الإيمان بالله، والأساس المنطقي ماذا؟ واحد. أما إذا كان الأساس المنطقي مختلف يقول لا مولانا هذه أقاويل أنتم رتبتموها كل قيمة ما إلها. قياس شو بتقول؟ تفضلوا. بلي لا لا كله اكتشاف، لهذا يقول اكتشاف الأساس. بلي كله، لأنه هذه الفكرة البشري موجودة عند سيد الشهيد مثل منطق الأرسطو. المنطق الأرسطو لا يقول أنا وضعت لكم شيئا، يقول اكتشفت ما عليه الناس. هم الله أفاض عليهم. منو معدهم؟ الغرب عدهم. ليش مولانا؟ في زاعدهم. أنت جنابك الآن جالس وهذا النور تستفيد منه مولانا ببركاتهم وببركاتك ولا ببركاتنا. هذا العلم هذا شوفوه هنا، هذا اللي تشوفوه عندما الكهرباء ينطفي في نصف ساعة إنسان يكفر بالأولين والآخرين، هذه من بركاتهم مو من عدهم. هذا اللي جنابك الآن هنا سالم مسلح سالم سليم الجسم وسليم البدن، هذه من تحقيقاتهم في الطب اللي انت جناب. اي بلي صحيح، فيه اشكال. بلي احسنتم، بلي يطول النقاش، يعني احنا كل هذين ما نحتاجه. سدوا باب العلوم الطبيعية، جيد جدا. اذا من سدهل عد محتاجين الهم. بلي والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي. مو سيدنا أنا وين دا أتكلم، أنت وين دا تتكلموا، أنا شنو علاقتي بذاك المطلب أنه الفيزياء ماذا كيمياء؟ أنا دا أقول أن الأساس المنطقي واحد. هسه أننا نحتاج الغرب، ما نحتاج الغرب، هذا روح أسأله غيري، أنا إيش مدري إن نحتاجه ولا نحتاج. أنا أقول أن الأساس المنطقي السيد الشهيد قال هو واحد خلاص. هسه شنو علاقتي بأنه سيدنا عندهم علوم لو ما عندهم علوم؟ والطرق التي تذكر عادة لإثبات الدليل الشرعي وإحرازه وجدانا من التواتر والإجماع والسيرة، هذه الطرق كلها من وسائل اليقين الموضوع الاستقرائي، وبخلافه على مبنى الأصوليين الآخرين فإنهم يرون التواتر من وسائل اليقين الموضوع الاستنباطي للاستقرائي. هسه واضح الفرق بين المدرستين الأصوليتين؟ نقول هاي المدرسة الأصولية تقتنع عن هذه كما سنرى إن شاء الله تعالى. أما التواتر، التواتر ما هو؟ يقول إذا جئت إلى التواتر على مبنى المدرسة الأرسطية يقولون أن التواتر يبتني على صغرى وعلى كبرى. يعني ماذا؟ يعني قياس. لو أخبر عدد معين على وقوع، أخبروا عن وقوع حادثة كموت زيد، هذه الصورة هل تنتج اليقين؟ تنتج اليقين؟ ها؟ أو لا تنتج؟ لا تنتج. لعل كل الذين أخبروا ماذا؟ كذبوا عليه. ممكن أو غير ممكن؟ شنو المحذور؟ أن يجتمع 1000 شخص ويخبروني كذبا أن زيدا مات. ممكن أو غير ممكن؟ ممكن. لكن يقول لا، هذه الصورة كبرى. وكلما اجتمع عدد من هذا القبيل فيمتنع تواطؤهم عن الكذب، إذن هذا العدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن ما قالوه صدق أو لا، لأنه إما كذب وإما صدق، يعني إما مطابق للواقع وإما مخالف للواقع، ها؟ فيكون صادقا. إذن التواتر يفيد اليقين. واضح؟ إذن القضية المتواترة كيف تفيد اليقين؟ بالقياس. ما هو القياس؟ صغرى وكبرى. إذا اجتمع 1000 شخص وأخبروا بقضية يقول هذه لا تفيد اليقين منطق الأرسطي. متى تفيد اليقين؟ لو انضمت إليها الكبرى، وكلما اجتمع 1000 شخص فإنه يمتنع تواطؤهم على الكذب. إذن هؤلاء يمتنع تواطؤهم على الكذب، إذن هم صدقوا فيما نقل. أي منهما؟ لا، يقول ينطبق كاملا، لأنه يرى أن الكبرى عقليا يمتنع. ها؟ فيقول محال، يقول محال، يقول محال، بل يقول محال. فلهذا يأخذ النتيجة ماذا؟ أن القضية امتنع تواطؤ، ممتنع بالذات، بل لا يرى ممكن، يرى محالها. قضية عقلية من قبيل اجتماع النقيضين محال. يقول اجتماع هذا العدد على الكذب محال، كما اجتماع النقيضين محال، اجتماع الضدين محال. هنا السيد الشهيد يناقش هؤلاء، يقول بالوجدان أنتم تحسون فرق بين اجتماع النقيضين محال وتواطؤ هؤلاء على الكذب محال، تجدون فرقا أن هذا التواطؤ ممكن مو محال، أما اجتماع النقيضين وجدانا ترونه ممكن؟ لا. يقول وهذا خير شاهد على أن هذه الكبرى ماذا؟ ليست من قضايا العقل ومن القضايا التي يؤمن بها العقل إيمانا قبل التجربة. وكذلك في القضية التجريبية المتواترات، إذن عندما يجعلوها من القضايا اليقينية، عرفتم أن المتواتر بنفسه لا يدل. متى يدل؟ إذا انضمت إليها الكبرى، يعني صار فيه قياس. أما إذا ما في قياس فلا يفيد اليقين. وكذلك في القضايا التجريبية، أنت جربت حادثتين وصلت إلى كذا، ثم مرة ثانية ثم نفس النتيجة، ثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة، إلى ما وصلت إلى نتيجة، نقول كلما جربنا ووجدنا ارتباطا، أي صغرى، كبرى ماذا؟ والصدفة محال أن تتكرر، والصدفة محال أن تكون دائمية أو أكثرية. إذن هذه مو صدفة، أكو بينهما ماذا؟ اللي إذن القضية المتواترة في واقعها قياس أو لا؟ القضية التجريبية في واقعها أيضا قياس. النقرأ المقدمة. قال الخبر المتواتر من وسائل الإثبات الوجداني للدليل الشرعي، وقد عرف في المنطق، يعني المنطق الأرسطي، سيد بعد عندما يقول منطق، وهذا المنطق الأرسطي مو منطق الاحتمال، وقد عرف في المنطق بأنه إخبار جماعة كثيرة يمتنع تواطؤهم عن على الكذب. هذا الامتناع من قبيل امتناع مع النقيضين، امتناع مع الضدين. وبموجب هذا التعريف يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية يمكن أن نستخلص أن المنطق يفترض أن القضية المتواترة مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى، وهي تواجد عدد كبير من المخبرين. فلهذا وقع حيث بيص بين علماء الرجال أن هذا العدد ما هو عدده، يبدأ من 3 وينتهي ب313 على عدد أصحاب الحج. أخر هذا العدد الذي يمتنع تواطؤهم، يا عدد هذا بعدد معين، بعضهم يقول 3، بعضهم يقول 10، بعضهم يقول 20، بعضهم يقول 100، بعضهم يقول 300، واحد يقول 313. تقول ليش 313 على عدد أصحاب الحجة؟ ما في ضابط معين. هذا عدد كبير. شنو عدد كبير؟ عدد كبير في زمان واحد، في أزمنة متعددة، في ظرف واحد، في ظروف. أخذ عدد كبير، هذا عبارة وهي مبهمة. شنو عدد كبير؟ الآن أنتم اللي جالسين هنا بالنسبة إلى 2-3 في الصالون المجاور، كبير لو مو كبير؟ يعني مفهوم الكبر والصغر مفهوم نسبي. كبير شنو كبير يعني؟ يعني بعدد البشرية الأكثرية منهم، يعني شنو؟ بينوا. هذا لم يبين في المنطق الأرسطي. والأخرى بمثابة الكبرى، وهي أن كل عدد من هذا القبيل يعني المعين يمتنع تواطؤهم على الكذب، من قبيل اجتماع النقيضين محال، تواطؤ هذا العدد على الكذب ايضا محال. وهذه الكبرى يفترض المنطق الاورسطي انها عقليه من القضايا الاوليه في العقل. كيف يدرك ان اجتماع النقيضين محال؟ يدرك ان اجتماع هذا العدد على الكذب ايضا محال. ومن هنا عد المتواترات في القضايا الضروريه الست التي تنتهي إليها كل قضايا البرهان كما قرأتم في منطق المظفر مثلا. وهذا التفسير المنطقي للقضية المتواترة يشابه تماما تفسير المنطق نفسه للقضية التجريبية، ولكن تعتمد تلك على كبرى غير هذه الكبرى التي هي إحدى تلك القضايا الست، فإنه يرى أن علية الحادثة الأولى للحادثة الثانية التي ثبتت بالتجربة عن طريق اقتران الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، يرى أنها مستنتجة من مجموع مقدمتين، إحداهما بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات. نفس الإشكال وارد، يعني عدد كبير من المرات إيش قد يعني؟ 10 100 1000 2000 في كل زمان، في كل الأزمنة، في مكان، في كل الأمكنة. هذه كلها أسئلة مبهمة باقية لم يجب عنها المنطق الأرسطي. أنت عندما تقول الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية، شنو مرادك من دائمية وأكثرية؟ يعني على مر الزمان لا تكون؟ قل لابد أن ننتظر إلى قيام الساعة حتى نرى أنها أكثرية لو مو أكثرية. ها؟ لو مرادك ما مضى من الزمان، لو مرادك في هذا الزمان، شنو مرادك أن الصدفة لا تكون دائمية ولا أكثرية؟ السيد الشهيد رحمة الله تعالى عليه يقول هذه أيضا تعتمد على قاعدتين، بمثابة الصغرى وهي اقتران الحادثة الثانية بالأولى في عدد كبير من المرات، والأخرى بمثابة الكبرى وهي أن الاتفاق لا يكون دائميا، بمعنى أنه يمتنع أن يكون هذا الاقتران في كل هذه المرات صدفة. أنت جنابك ما تستطيع أن تنظم هواء الخارج بنحو وهواء هذا الذي يجعل الماء حار بنحو في كل المرات، عندما هذا يجمد هذا ماذا؟ يصل إلى درجة البخار. ممكن لو مو ممكن؟ ها؟ هذا الكمبيوتر يستطيع أن يفعله وما يقدر. يعني كلما حدث الانجماد حدث ماذا؟ افترضوا هكذا أننا ننظم هكذا، كلما حدث الانجماد خارجا حدث الغليان داخل البيت بعد ثانية. هذا علة لهذا أو مو علة لهذا؟ علة أو مو علة؟ ها؟ علة؟ أنت نظمته شيخنا، يعني هذا الماء في الخارج أنت نظمته بشكل يجمد في الساعة 10، بل مع أنه علة هو؟ لا ما التفتوا شيخ، التفتوا لي الإخوة بسرعة يتكلمون فلهذا ما يلتفتوا. أنت لو كان عندك ماء في الخارج نظمته بنحو دائما في الساعة 10 ماذا؟ يجمد الماء. ها؟ ثم كان عندك ماء في الغرفة نظمته على درجة حرارة دائما في الساعة 10 وثانية يغلي، هل انجماد الماء علة لغليان الحرارة؟ ها؟ صدفة لو مو صدفة؟ تتكرر على مر الزمن لو لا تتكرر؟ يعني لماذا تقول ان الصدفة لا تتكرر؟ فهي تكرر. مدى تلتفتون شيخ؟ اذا صدفة تدرون معنى شنو ولا؟ يعني أن هذا معلول لذاك لو مو معلول؟ مو معلول. خب تكرر اقترانهما لو لم يتكرر؟ إذا ليس كل اقتران متكرر يعني علية. أنتم تقولون كل اقتران متكرر يعني شنو؟ علية، لأن الصدفة لا تكون دائمية. أنا أسوي لكم صدفة دائمية وعلية ما تكون. أنتم مو تقولون أن الصدفة يستحيل أن تكون دائمية؟ أنا استطعت أن أسوي لكم صدفة دائمية لو ما استطعت؟ ما يخالف، ولكنه أكو علية لو ماكو. يعني هذه الحادثة جاءت بعد الأولى أو لم تأتي؟ ها؟ حادثة الغليان جاءت بعد حادثة الانجماد أم لم تأتي؟ جاءت علية أو غير علية؟ ماكو علية. إذن مع أنه اقترنت حادثة بحادثة أخرى ولا توجد علية بينهما، إذا قولكم أن الصدفة لا تكون دائمية أنا أستطيع لو كان محالا بالذات، وكيف وقعت؟ والآن لعد أنتم تتصورون سيد الشهيد عندما قال الحلقة الثالثة من يتقنها يروح بحث خارج يجي جزاف، قال هذا مطلب الحلقة الثالثة. ولكن العبارات شوي واضحة يتصور الإنسان أن المطلب مو واضح. لم يقول أن المطلب مو واضح، هذا المطلب ما السيد الشهيد يقول بابا لا الكبرى التي يستعملها القضية المتواترة تامة، ولا الكبرى التي يستعملها القضية ماذا التجريبية تامة. أنا أستطيع أن أجمع 1000 شخص وأقول كل منهم أعطيه ماذا درهم، أقول اكذب هذه الكذبة، ممكن أو غير ممكن؟ ها ممكن يولا؟ إذن يمتنع تواطؤهم على الكذب لو لا يمتنع؟ قل لا يمتنع، وأنتم تقولون يمتنع تواطؤهم على الكذب. وأنا الآن التواتر بماذا يحصل؟ ب100 افترضوا أنا أجمع لك 10,000 شخص وكل واحد أعطيه دينار أقول له تعال اكذب، هذولا جمعتهم على الكذب أو لم أجمعهم على الكذب؟ أنتم تقولون يمتنع تواطؤهم على الكذب، قل لا يمتنع هذا جمعته، لو كان ممتنعا بالذات قل ما تحقق. أنا أستطيع أن أعطي وأجمع بين الضدين؟ أستطيع، ولكن استطعت أن أعطي وأجمع ماذا؟ على الكذب. إذا تبين تلك الكبرى ماذا؟ لعد ماذا تقولون؟ نسأل منكم أيها المنطق الأرسطي، تواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ إن قلت أن التواتر لا يفيد اليقين يعني انسد باب الشريعة وباب كل شيء، لأنه نحن وصل إلينا القرآن بالتواتر أو بشيء آخر. ها يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ ها شلون يفيد اليقين؟ حتى تفهمون أنه من لا يعرف المنطق فلا دين له. قصير قرآن مولانا وصل إليك بالتواتر لو بطريق آخر، بعد أفضله تستطيع أن تقول وصل إلي ماذا؟ بالتواتر. فالتواتر يفيد اليقين أو لا يفيد اليقين؟ منطق الأرسطي يقول يفيد اليقين، تمام. ما هو دليله؟ يقول هذا دليل، يقول من أبا عالد أشوف الدليل مخدوش. يعني بالله عليك لو جاء واحد منكر للقرآن وجلس أمامك وأشكل بهذا الإشكال، أنت يبقى عندك دليل على إثبات أن هذا القرآن نازل من الله؟ لا قائم، لكن لا يلتفت إليه. يلا الآن أجبني على الإشكال، يلا أنا إلكم أسألكم الآن، جنابكم دارسين أم فقه أم أصول أم منطق. الآن أنا فد واحد من الخارج افترضني لا أؤمن بالإسلام، أنا أقول بابا أنا أؤمن إلى هذا القرآن من رسول الله، أنا بالله علي والله بالله أؤمن هذا أقبله هذا القرآن، بس شنو الدليل هذا القرآن من رسول الله؟ أنت أثبت لي أنا تستطيع هذا القرآن من رسول الله، شنو الدليل؟ من قال هذا القرآن؟ قاله رسول الله، لعله رسول الله قال فد قرآنا وحرف 1000 مرة إلى أن وصل بأيدينا، ما وقع في الأديان الأخرى هذا؟ وقع أم لم يقع؟ نعم وقع. شنو الدليل أنه لم يقع في الإسلام؟ فقط أنت تستطيع أن تثبت لي هذه، إذا فرضنا أنه قرآن أقول محرف هذه الآية، أقول أنا محرف تواتر جيد جدا، وتواتر شنو دليله؟ هذا تواتر، هذا شنو تواتر حال قائم مولانا؟ تواتر يفيد اليقين ولا يفيد؟ سؤال يفيد، شنو دليله؟ قوموا مدعى دليل هذا، والدليل باطل، والحمد لله رب العالمين.